لم أكن على علم بأنها مسكة. هز حمزة كتفيه وسأله: وكيف عرفتم كل هذا إذن؟ أجابه أنس: من رسالتها التي أرسلتها ليوسف بالبريد العادي وبخط يدها بقلم رصاص عادي بعد عودتها من مملكة البلاغة. أغمض أنس عينيه هنيها وأضاف قائلا: بعد وفاة مسكة قمنا بزيارة شقيقها بعد أن عاد من كندا ليقوم بدفنها، وكنا نعزيه عندما رأينا هذا الكتاب على مكتبها. التفت أنس نحو كتاب القلقطار وقال وهو يحدق في غلافه: هذا كتاب للسحر، وهذا الجزء الأول منه، فيه الكثير من الطلاسم تستخدم لاستجلاب الجن وتسخيرهم لخدمة من يردد تلك الطلاسم المذكورة، وللأسف يحتوي على الكثير من الضلالات، ومن يستخدمها يخسر الكثير من دينه ونفسه وروحه، وربما يخسر حياته. في نهايته يوجد تنويه أن الجزء الثاني منه يحكي قصصاً حدثت بالفعل، لكننا لم نجده بين الكتب التي جلبناها من هناك. سأل حمزة وهو يرنو لوالده: ولماذا لم تتخلصا منه يا أبي؟ زفر أنس بحنق وقال: كل الطرق التي نعرفها لم تنجح. جربنا أنا ويوسف حرقه، وجربنا تمزيقه، حتى أننا سكبنا عليه الأحماض ليهترئ، كان يختفي ويظهر مرة أخرى في مكان آخر. هذا الكتاب غريب، القلقطار يصمد أمام كل شيء. لابد أن هناك طريقة مختلفة وغريبة لإبادته. سأله خالد وعيناه ملتصقتان بغلاف الكتاب: وهل قامت مسكة باستخدام طلاسمه يا أبي؟ نعم، عن طريق الخطأ. ماذا تعني؟ اعتدل أنس في جلسته وبدأ يشرح: لم تكن مسكة ساحرة، ولم تسعى للاستعانة بالجن في الأصل عندما كانت تقرأ الكتاب. هناك من ضللها ليستغلها في فتح الطريق لمملكة البلاغة، وما زلنا نبحث عنه. هزت سارة رأسها بحيرة وسألت: كيف حدث كل هذا؟ وضع أنس رسالة مسكة أمامهم وقال: ستجدون كل شيء برسالتها تلك. كان أنس حريصا على تغليف الرسالة بطبقة بلاستيكية شفافة حتى لا تهترئ. بدأ يقرأها بروية وأنصتوا إليه في خشوع، وأطبق عليهم الصمت بعد أن أنهاها وكأن على رؤوسهم الطير. سأله خالد بفضول شديد: أين الجزء الآخر من هذا الكتاب؟ مفقود، لم نجده بين كتب مسكة. وكيف وصل كتاب القلقطار إلى هنا؟ عندما التقينا بشقيقها كما أخبرتكم منذ قليل، وكنا على علم بوجود الكتاب ببيت أخته كما ذكرت في رسالتها، عرضنا عليه شراء مكتبتها، وبعد أن تعرف على يوسف لأنه كاتب مشهور أهدانا كل ما بمكتبتها من كتب عتيقة، فقد كان زاهدا فيها لأنه لا يهتم، أو ربما لأنه كان على سفر ولن يتمكن من حملها معه، وكنا نعلم من رسالتها مواصفات الكتاب. قال حمزة بغضب: ولهذا قمت بحبسنا بالبيت وحرمتنا من الاستمتاع بطفولتنا؟ طالع أنس وجه ابنه حمزة وتمعن فيه قليلا، طالما أتعبه بعناده الشديد، لكنه كان يعلم أن ابنه يخفي خوفه الذي كان هو سببا فيه خلف هذا القناع. أجابه وما زالت عيناه معلقتين بعينيه: لأن ما حدث تسبب في تحرر الدواسر من أسرهم وعودتهم بسلطانهم وطغيانهم لعالم مملكة البلاغة. سأله خالد بفضول: ومن هم الدواسر؟ قال أنس وهو يمسح جبهته بتوتر: عشيرة من الجن كانت تعيث في أرض المملكة فسادا، طغوا في بقاعها وأكثروا فيها الفساد لسنوات طويلة، وكان لجدكم أبادول الفضل في إنهاء حقبتهم تلك ونصر المجاهيم عليهم، لهذا هم يكرهونه وقرروا الانتقام منه بخطف حفيد من أحفاده ليربوه على شريعتهم ويلقنوه ما يؤمنون به، ليكون شوكة تخترق فؤاد أبادول الذي يدافع ونسله عن القيم، ولينتقموا منه. منذ وفاة مسكا وزعيم الدواسر يطارد أبادول في أحلامه ويكرر تهديده له، لهذا كنت أخاف عليكما وما زلت أخاف، قالت سارة وهي تعقد كفيها على المكتب. إذن كلاهما كان في رواية كاتب ما، الدواسر والمجاهيم. بالتأكيد، كان هذا منذ سنوات طويلة، وقتها كان أبادول في ريعان شبابه، لم يشكل قلقا لأي منا خلال رحلته، لا أنا ولا أبي ولا والديك يا سارة، لم نعاني من شرورهم، وكان المجاهيم دوما في صفنا وأعانونا كثيرا، أما الدواسر فلن يكونوا أبدا في صف أي شخص ينتمي لعائلة أبادول، قال حمزة غاضبا. لماذا لم تخبرنا من قبل؟ كان من الممكن أن يظهر الرمز خلال السنوات الماضية كما ظهر لعمتي قبل بلوغها 20 من عمرها. لاحت ابتسامة ساخرة على شفتي خالد وقال له: يبدو أنك الآن تصدق يا صاح. اضطرب حمزة وكاد يعنف أخاه لولا يوسف الذي ربت على كتفه ليهدئه. نكس أنس رأسه وقال وهو يشد قبضة يده: ما زلت أشعر بالذنب لأنني كنت سببا في توتركما، وخاصة حمزة، وهذا انعكس على دراسته، كما أنني لا أعرف كيف سأنقذكما هناك، ليس بيدي شيء، لو استطعت لسبقتكما إلى هناك، ولهذا قضيت الأعوام الماضية وأنا أدرس بحذر في هذا الكتاب لعلني أصل لشيء ما. ولا أخفي عليكما، كشفت لي الكثير من الأسرار التي لم أرغب يوما في معرفتها، أسرار عن السحر وأخرى خطيرة عن عوالم الجن. أدركت أن حولنا الكثير من المخلوقات التي لا نراها بأعيننا، لكنها ترانا وتراقبنا وتعرف الكثير عنا، ولا يحمينا منها إلا ذكر الله. أشفق حمزة على أبيه، كاد يقترب منه ليضع يده على كتفه لكنه لم يفعل، ما زال هناك حاجز بينهما، لكنه الآن يعرف سبب قلقه الدائم وانشغاله. أراد أن يقول شيئا لولا فرح وسليمان اللذان اقتحما الغرفة وهما يحملان الكستناء، ضج المكان بضحكاتهما، خرجوا جميعا استجابة لنداء السيد كمال الذي أخبرهم أن الجد الأكبر أبادول يطلب منهم الحضور الآن لمجلسه. ترك أنس كتاب السحر مفتوحا على المكتب وسار معهم تجاه غرفة المعيشة. لاحظت أم أنس توتر ابنها وكذا باقي أفراد العائلة، فقامت بقلب دفة الحديث عن أشياء أخرى لتخفف عنهم ونجحت بالفعل، بينما كان حمزة يفكر في المكتبة القابعة بالحديقة. لقد قرر اقتحامها الليلة بعد أن ينام الجميع، لماذا لا يهدمها أو يحرقها ليتخلص من تلك العفاريت التي يثرثرون عنها؟ كان يرغب بشدة في كسر هذا الشعور بالقلق وهذا الخوف الذي بدأ يتسرب إلى نفسه بعد حديث أبيه، وهو يكره الخوف. صرخة هلع شقت دياجير الظلام التي خيمت على بيت الجد أبادول. كانت هناك فجوة سوداء معلقة في الهواء تدور في دوامة وتسحب أصغر حفيداته فرح لتبتلعها. كانت ابنة عمتها سارة تجذبها من ذراعيها وهي تثبت قدميها على الأرض وتصرخ معها في آن واحد، فقد كانت أول من هرع إليها عندما استغاثت بمن بالبيت. اهتزت جدران البيت وكأن زلزالا قويا يضربه، استيقظ باقي أفراد العائلة وهرعوا لغرفة مكتب الجد حيث كانت الفجوة السوداء تتسع وتتسع. صرخت فرح: أبي أنقذني! أمسك أنس بذراع ابنته الآخر وحاول أن يسحبها بأقصى قوته، لكن قوة السحب كانت شديدة. بدأت ساقا سارة التي كانت تتشبث بذراع فرح تتحركان من مكانهما وتنزلقان على الأرض. اقترب خالد وأمسك بذراع أخته مع ابنة عمته ليسحباها، لكنهما لم يتحركا معها قيد أنملة. انفلتت يد فرح من يد أبيها فسقط على الأرض. اقترب خالد واحتضن أخته واستدار بسرعة خاطفة ليقتنصها ويخلصها، فتمكنت سارة من جذبها وسقطتا بجوار أنس. في لمحة عين كانت الفجوة قد ابتلعت خالد. وثب أنس وحاول القفز إلى داخل الفجوة خلف ابنه، لكنها لفظته بقوة ليصطدم بحائط الغرفة المقابل لها. صرخت مرام في هلع وخرت فرح على ركبتيها وأجهشت بالبكاء. لقد اختفى خالد في لمحة عين. كانوا جميعا في حالة من الذهول. أما حمزة فقد كان يقف متخشبا كالصنم على باب الغرفة. قد وصل في اللحظات الأخيرة ورأى الفجوة وهي تلتقم أخاه التوأم خالد ثم تدور في الهواء. أخطأ الصغيران سليمان وفرح عندما اقتربا بفضول من كتاب القلقطار الغريب الذي وضعه أنس الليلة الماضية على مكتب أبادول بعد أن أنهى حديثه مع ولديه حمزة وخالد عن هذا الكتاب. لم يعلم الصغيران أن تكرار تلك الكلمات المكتوبة على هامش إحدى صفحاته بصوت مسموع سيتسبب في تلك المصيبة. لحظات عصيبة مرت على كل من بالبيت. كانوا يتخبطون والكل يتحدث في آن واحد. كان اختفاء خالد مختلفا هذه المرة. لم تحمله الصقور ولم يظهر الرمادي ليطمئن على تسليمه. كان حمزة غاضبا للغاية، فقد عاد من المكتبة للتو. فقد نفذ قراره الذي اتخذه واقتحم المكتبة بالفعل. لم يتمكن من كبح فضوله بعد حديثه مع أبيه عن مملكة البلاغة، فسار وهو يغالب مخاوفه وسط ظلمة الحديقة وفتح المكتبة. كانت يده تقبض بقوة على العصا الغليظة التي حملها ليحطم بها كل شيء، لكنه لم يفعل ولم يشعل بها الحريقة كما قرر، بل بدأ يفتش ويسحب كتابا تلو الآخر ويقلب صفحاته. كاد يعود للبيت عندما لم يجد ما يشبع فضوله. لا كتب تتحرك، لا رموز، لا صور تظهر على صفحات كتب عتيقة بيضاء خالية من الكلمات. ولكن عندما تعالت صرخات أخته فرح وسمعها وهو بالمكتبة وحاول الخروج ليجيب استغاثاتها، انغلق باب المكتبة فجأة ودارت حوله الكتب بطريقتها المعهودة. رأى الرمز بالفعل، وكان أبوه حريصا على تعليمه الأرقام النوبية. خطان قصيران أفقيان متوازيان الأسفل منهما يتصل بشكل دائري. هذا هو الرقم 5 باللغة النوبية ديجا. وسريعا ما ظهرت صورة وجهه على صفحة الكتاب الخالي من الكلمات. تم هذا بسرعة شديدة، وكان صراخ من بالبيت يتزايد. التقط الكتاب وانطلق راكضا باتجاه البيت ليخبرهم بما حدث. لن ينسى أبدا هول منظر تلك الفجوة وهي تبتلع أخاه. قال بخفوت وهو يرفع الكتاب في يده: لقد رأيت الرمز وظهرت صورتي بهذا الكتاب. أقبل كمال وتناول الكتاب منه وتأمل غلافه وقرأ الاسم المنقوش عليه متعجبا: أوري. حاول أنس أن يستعيد رباطة جأشه ومد يده برسالة مسكة لابنه حمزة وقال له: خذ هذه الرسالة معك وانتبه لكل حرف فيها ولا تخرجها من غلافها حتى لا تهترئ، وقد اقترب وصول الرمادي. ثم أخرج أنس من جيبه نفس المفتاح الذي وضعه أبوه في يده منذ سنوات قبل الرحيل إلى مملكة البلاغة، فسوف يحتاجه حمزة أيضاً عندما يصل إلى المكتبة العظمى. أعطاه له وحذره من فقدانه. قال حمزة هلعاً وهو يتلجلج في حالة هستيرية: ولكنني لست مستعداً للذهاب. صاح أنس بانفعال شديد وهو يضرب على صدره: كيف تجرؤ على قول هذا؟ أخوك هناك يحتاجك. كيف يا أبي؟ كيف؟ لاحظ أنس اصفرار وجه ابنه، فتذكر كيف كان شعوره عندما كان في موقفه منذ سنوات. جذبه من ذراعه واحتضنه بقوة وقال وهو يحاول إظهار تماسكه: أين جرأتك وقوتك التي طالما تتباهى بها يا ولدي؟ لم أكن يوما جريئا، كنت أتصنع هذا يا أبي. حدق في عينيه وقال: لكنك قوي، أعرفك، ستتغلب على كل مخاوفك يا بني. ثم أضاف وهو يربت على ظهره: أرجوك تماسك. مرت لحظات ثقيلة. كان حمزة مرتبكا وهو يقول: ماذا سنفعل؟ قال يوسف وعيناه مثبتتان على كتاب السحر الذي جلباه من بيت مسكة: أخشى أن... ماذا؟ أن خالد دلف الآن في رواية خاصة بكاتب ما، كما حدث لمسكة، وسيحل محل شخصية فيها. صاحت مرام وهي تمسك رأسها وما زالت الأرض تميد تحت قدميها: نعم يبدو ذلك، هكذا رحلت مسكة بلا كتاب معها، فهي لم تكن محاربة. صاح حمزة بغضب: وما الحل؟ قال أبادول الذي كان يلتزم الصمت وكان قلبه يخفق ويعتصر في صدره: لنصبر حتى يصل الرمادي، حتما سيحدث شيء ما. سأله حمزة: ومن أين أتيت بهذا اليقين؟ في تلك اللحظة انطلق أذان الفجر فظللتهم السكينة وهدأت أنفاسهم قليلا رغم هول الصدمة عليهم. جلس كل منهم مكانه، بعضهم على المقاعد وبعضهم على الأرض، وكان حمزة ممن جلس على الأرض متأهبا وكأنه يترقب ظهور الفجوة مرة أخرى. التفت أبادول تجاهه وقال بصوت واثق: القلب الممتلئ بالإيمان عامر باليقين، وفرج الله قريب ممن يثق بقربه يا ولدي. تناهى إلى سمعهم صوت نعيق غربان. أجفل حمزة وسألهم: ما هذا؟ قال أنس: تلك الغربان التي أخبرتك عنها. رشقت كلمات أنس في قلب ابنه حمزة الذي صاح في تخبط: لست مستعدا للذهاب، لا أصدق هذه الترهات، هذه مجرد خدعة، ستظهر الفجوة وسيعود الآن. وفي لحظة طيش أمسك كتاب القلقطار الذي كان لا يزال على مكتب جده وكرر الجملة المكتوبة 3 مرات بصوت مسموع. أغضب فعله هذا أباه وجده، فبدأ الجميع يصيح عليه. انبثقت الفجوة السوداء وكادت تسحبه. اقترب أبادول ووقف قبالتها ثابتا كالطوب. كان يخرج من جسده ما يشبه الأطياف الملونة، كلها تتجه نحو الفجوة لتبتلعها. استند على عصاه بثبات وظل يبسمل ويحوقل وتأملها بتمعن. اتسعت حدقتا عينيه ثم فغرفاه وبدا كأنه يرى شيئا غريبا. قال بصوت عال كان له صدى مهيب: يا إلهي آمانوس. تردد الصوت خلالها وكأن تلك الفجوة المعلقة في الهواء بئر عميق لا نهاية له. قال مرة أخرى وما زالت عيناه معلقتين بالفجوة: أغلق الممر أيها الحارس. ظلت الفجوة تدور وتتضاءل حتى صارت نقطة صغيرة سوداء تلاشت أمام أعينهم. التقطوا أنفاسهم التي كانوا يحبسونها وهم يراقبونه وهو يقف أمامها. التفت غاضبا ولأول مرة صاح موجها حديثه لحفيده حمزة، وقال وهو يجره من ذراعه: أيها الأحمق، كنت تقطع على أخيك طريق العودة، أما تدري أنك لو دلفت بتلك الطريقة لما صرت محاربا قط؟ ستكون مثله، حبيس شخصية هناك لن تعرفه ولن يعرفك. قاطعه حمزة بخجل وهو يسير معه وسأله بانكسار: ماذا تعني أمانوس؟ وكيف أغلقت تلك الفجوة؟ أشعر أن رأسي سينفجر. داهمت أبدول موجة من السعال فجأة. يبدو أن الجد تأثر بوقوفه تجاه تلك الفجوة، بدا عليه الوهن. قال وهو يمسح وجهه: أمانوس هو اسم ممر من ممرات عديدة كانت بين عالمنا وعالم مملكة البلاغة، أغلقها حراس المكتبة من قديم الأزل، ولكل ممر منها حارس عظيم. تلك الكلمات التي رددتها ميسكا أدت لفتح هذا الممر. قطع أبدول كلامه وقال بحزم: أي إلى غرفة الأشباح الآن. هرول الجميع تجاه غرفة الأشباح. ما زال حمزة يتمرد عليهم. هرعت مرام لابنها واحتضنته بقوة، فسكن في حضنها وأغمض عينيه بينما همست إليه بخفوت وهي تحبس دموعها: اثبت يا ولدي من أجل أخيك. مرت لحظات حرجة على أنس وهو يودع ولده الثاني. ألقوا على عاتق حمزة مسؤولية إعادة أخيه، وكان أكثر الأبناء تكذيبا لكل ما حكي لهم خلال أمسيات كثيرة مرت تحت سقف هذا البيت. وربما كل الأحفاد لا يصدقون، لكنهم لا يجهرون بما يفكرون به إلا حمزة. كان يقولها صراحة في وجه أبيه وأمه وجده. خرجوا جميعا من غرفة الأشباح. قال أبدول بثبات: سأبقى معه. أدار ظهره لهم وتركهم وهم يتبادلون نظرات التعجب والقلق الشديد، وبقي أبدول مع حفيده وأغلق الباب بنفسه. أنصتا في صمت فسمعا خفق جناحين في الهواء. وصل الرمادي ودلف من نافذة الغرفة ووقف قبالتهما بوقار كعادته، وفور أن رأى أبدول قام بضم جناحيه في خشوع وأحنى رأسه تحية له. اقترب أبدول واحتضن الصقر في مشهد مهيب، اقشعر له بدن حمزة وهو يرى الصقر يستطيل بجسده ويبسط جناحيه ويغطي ظهر أبدول بريشه. سرت رجفة في جسده وكاد قلبه يقفز من بين أضلعه. تراجع الرمادي ثم قال: اشتقت إليك يا أبدول. قال أبدول بتأثر: وأنا أيضا يا صديقي. لم يكن اللقاء في الرؤى كافيا. قاطعه أبدول بإشارة من يده ليصمت، وكأنه أراد أن يخفي شيئا ما عن حمزة، ففهم الصقر وقال وهو يوقع كلماته حرفا حرفا: لابد أن نسرع قبل أن يصل خبر اختيار الكتب حفيدك إلى الدواسر. ثم أدار رأسه تجاه حمزة وقال بصوت يشوبه القلق: لقد عاد الدواسر لظلمهم وبطشهم، ولا بد أن تساعدنا. اقترب أبدول من حمزة ووضع يده على كتفه وطالعه بنظرات تفيض حبا، وقال بصوت يغمره الحنان وهو يمسك بالكتاب في يده الأخرى: أنت أملنا الوحيد الآن يا حمزة، وأنا أثق في قدرتك على أداء مهمتك. لن تحارب فقط، لاسترداد تلك القيم التي دونت يوما في هذا الكتاب، بل ستعيد أخاك. قال حمزة بتوتر: وكيف سأعرفه وهو على صورة وهيئة أخرى؟ هي مهمة صعبة لا ريب يا حمزة، ابحث عنه وراقب من حولك جيدا، اعتمد على فراستك وابحث عن علامة ما ولا تتسرع. ثم أردف قائلا: أنت تعرفه جيدا، ابحث عن الروح لا عن الشكل، ولا تنخدع بالملامح، وجودك بالقرب منه سيثبته ويبعث في نفسه الطمأنينة. وأكمل وهو يمسح على كتاب حمزة: هذا كتابك، عنوانه أوري. وماذا تعني؟ رفع أبدول حاجبيه وقال: كلمة نوبية وتعني أجنحة. أجنحة صقور؟ أطرق أبدول وقال بهدوء: ربما أجنحة كائن آخر، أو رمز لمعنى النبيل، أنت وحدك ستعرفه. قال حمزة وكأنه اكتشف شيئا هاما للتو: هذا الرمز الذي رسمته ميسكا في نهاية رسالتها، كان يحوي جناحين يفصل بينهما سيف غريب الشكل، أليس كذلك؟ بلى، وعليك بقراءة رسالتها مرة أخرى لعلها تساعدك. قاطعهما الرمادي بحركته الفجائية: فالوقت يمر. ضرب بجناحه فجأة ووقف على رأس حمزة كما فعل مع أبيه أنس وجده كمال وجد أبيه أبدول من قبل، وبدأت الرحلة التي لم يعد لها حمزة عدته، ولم يحسب لها حسابا، ولم يصدق للحظة أنها ستحدث له. وفور أن اختفى من غرفة الأشباح، شعر الجد أبدول بدوار شديد وترنح وهو يسير تجاه الباب. لقد كان وقوفه أمام فجوة ممر أمانوس خطيرا للغاية، وقد جازف لينقذ حياة حفيده. اصطدم رأسه بجدار الغرفة وفقد وعيه في الحال. 3. وضاح. حمزة. مال الرمادي بجناحه وهو يحلق فوق مملكة البلاغة. كانت البساتين ترتدي أبهى حللها السندسية الخضراء، منظر فردوسي خلاب كان يتجلى كلما عبرنا جبلا من الجبال ذات القمم البيضاء التي كانت تتوالى من تحتنا وكأنها تسلم علينا ثم على بعضها البعض في تناسق بديع. من بعيد كانت أشجار القيقب بأوراقها الملونة تتوزع بشكل بديع. مررنا بكوكبة عظيمة من الصقور بدت وكأنها تحيي الرمادي وهو يحملني. بدا وكأن بينهم وبينه إشارة متفقا عليها. ابتعدوا وهم يشكلون خطوطا منتظمة ومتوازية، يتقدمهم زعيمهم وكأنه يقود لواء حرب ما. وفجأة تبعثروا في سماء مملكة البلاغة، كل منهم في اتجاه مختلف، ينخفضون ويرتفعون بتكتيك منتظم وكأنهم يوروننا عن الأنظار. زاد الرمادي من سرعته وضم جناحيه إلى جسده وانطلق كقذيفة المدفع تجاه الشرق، فشعرت بقلبي وهو يهوي، ثم بسط جناحيه مرة أخرى وعرج على أرض عفراء مترامية الأطراف وبدأ يحلق فوقها في دوائر. كنت مشدوها وعيناي مفتوحتان على وسعهما، قلبي يتواثب في صدري من هول ما أراه وأعيشه. سألته وصوتي يرتجف: لماذا ابتعدت عن تلك البساتين؟ سنهبط هنا، قلت باستنكار. ماذا؟ في هذه البقعة الخالية من البشر؟ أين قصر الحوراء وأين النهر الأخضر؟ ومتى سألتقي بالمغاتير والزاجل الأزرق؟ قال بحزم شديد: ليس الآن، ف فرحلتك تختلف عن رحلة أبيك، كما أنهم لا يعلمون بخبر أصولك. ها، كيف هذا؟ صمت هنيهة وقال بنبرة يشوبها القلق: طلب مني بشكل رسمي وسري أن أحضرك إلى الوادي الأبيض لحمايتك. سألته متوجسا: ومن طلب منك هذا؟ ولتحميني ممن؟ قال شارحا بصوته العميق: حراس المكتبة علموا بترصد الدواسر لأحفاد أبادول بعدما حدث منذ 20 عام تقريبا، ووصلهم خبر فتح ممر أمانوس مرة أخرى، كما أنهم يعرفون بالتأكيد بخبر اختيار الكتب لك كمحارب، فقرر كبير الحراس حمايتك بإخفاء أمر وصولك لأرض المملكة حتى عن المغاتير، فلا بد أنهم الآن مراقبون من قبل الدواسر لتتمكن من أداء مهمتك أيها المحارب. جلت بعيني في المكان وقلت: لا أرى أي أثر للبشر هناك. لا تقلق، فعلى هذه الأرض العفراء ستلتقي بالسيد وضاح. ومن هو السيد وضاح؟ أصدر غقغقة طويلة ثم قال: إنه حارس ممر أمانوس الذي كانت بدايته تلك الفجوة السوداء التي ابتلعت أخاك. لقد علم هذا الحارس هويته، فكل من يمر من تلك الممرات تظهر صورة وجهه مع اسمه في كتاب خاص بالمملكة العظمى. أخوك ليس محاربا الآن، لكنه زائر، والزوار هنا يستضيفهم البعض من أهل المملكة بطريقتهم الخاصة. وآخر زوار ممر أمانوس كان امرأة تدعى ميسكا، وأظنك تعرفها. قلت بثقة: بالتأكيد أعرف قصتها، لكننا لا نعرف في أي شخصية وهيئة حل خالد على أرض مملكة البلاغة هنا بعد عبوره من أمانوس، فهذا الأمر ما زال غامضا لحراس الممرات ولنا جميعا. لهذا كان قرار إغلاق تلك الممرات حتمي منذ سنين طويلة، لأنها تعرض من يزور المملكة للخطر وتعرض أهل المملكة هنا للخطر أيضا. شعرت بالضجر فسألته: وهل لكل ممر من تلك الممرات حارس واحد فقط؟ نعم، وهو من حراس المكتبة العظمى القدامى ذوي الشأن العظيم والمكانة المتميزة. بدأ الرمادي يخفف من سرعته ويهبط تدريجيا شيئا فشيئا حتى لامست أقدام الأرض. تركني فجأة فسقطت على ركبتي، بينما ارتقى هو في السماء وهو يصدر غقغقة غريبة كان لها صدى مهيب في الأجواء، وكأنه ينذر أحدهم بوصولي. استندت على الأرض لأقف فتعفرت يداي، فوقفت أنفض التراب عنهما وعن بنطالي وأنا أتأمل الرمادي وهو يبتعد. لا بد أنه تخطى 90 من عمره كما تخطاها أبادول. يا له من صقر قوي، كيف يصمد حتى الآن؟ استدرت فلم أجد سوى أرض عفراء واسعة مبسوطة أمام عيني إلى ما لا نهاية، خالية من النباتات ومن الحيوانات ومن البشر. شعرت بوحشة شديدة واستبد بي القلق، فقررت أن أبدأ السير. كان الجو يزداد برودة كلما توغلت في طريق لا منتهي بتلك البقعة الموحشة من أرض مملكة البلاغة. كاد اليأس يفتك بي لولا صوت صهيل الجواد الذي تناهى إلى سمعي، فصرت أتلفت يمنة ويسرى باحثا عن اتجاهه. من بعيد كان هناك كهل يقترب على صهوة جواد عظيم الكراديس، كان يبدو مهيبا وهو يمسك بزمام جواده يركض كالإعصار، لحية طويلة بيضاء كالحليب، يرتدي قباء سماوية اللون مفتوحة عند الرقبة، يطل منها عنق عريض يدل على قوة صاحبه وإن كان كهلا. أكمام القباء محلات بخيوط فضية تبرق تحت أشعة الشمس، وكان يتمنطق بحزام أبيض عريض بينما تغطي رأسه قلنسوة زرقاء مطرزة، وعلى كتفيه ينبسط طيلصان عاجي اللون. اقترب في عجلة، وكان يبدو عليه الانزعاج الشديد. حيأني بصوت يختلج وترجل عن جواده بقفزة واحدة أثارت إعجابي، ووقف يتأملني بعينيه العميقتين وقال وهو يلتقط أنفاسه: مرحبا أيها المحارب. قلت وقد بدأ القلق يتسرب إلى نفسي عندما رأيته يتلفت خلفه ويراقب الجهة التي أتى منها. مرحبا، من أنت؟ وضاح، قلت بعصبية لم أفلح في إخفائها. أخبرني أبي ألا أتسرع في دخول عوالم المملكة قبل أن ألتقي بالحوراء والزاجل الأزرق، فلما تخفون عنهم أمر وصولي؟ زفر وضاح وقد ارتسمت على وجهه ملامح القلق الشديد، وقال وهو يهز رأسه: كان لابد من هذا، فالدواسر يتتبعون أخبارك، ولو علموا بأمر وصولك سيطاردونك حتى يختطفوك وينتقموا من أبادول. وكيف سأبدأ رحلتي إذن؟ أشار وضاح لجواده وقال لي: اركب هذا الجواد بسرعة، وهو يعرف الطريق، فهناك من يلاحقني، أخشى أن يراك ويتعرف عليك. سألته بفضول: هل هذا الجواد من خيول الكحيلان؟ رفع حاجبيه ثم اقترب وربت على كتفي وقال: لا، ليس منها. سألته بتلهف: كيف سأتعرف على أخي وهو في هيئة أخرى؟ ابحث عن جوهره، تلك الروح التي ترفرف بين جنبيه، وتعرفها، ولا تلتفت للظاهر فقط، واحذر أن تخدع فتفقده على الطريق. ثم قال وضاح وهو يتعجلني: أسرع يا بني، فقد تركت خلفي من يلهي الجواسيس عن تتبعي، ولعله لم يصمد. تحسست كتابي الذي كنت أخفيه تحت قميصي، فقال السيد وضاح وهو يخلع عن كتفيه حقيبة قماشية ويسلمها لي: لابد أن تغير ملابسك تلك حتى لا تلفت الأنظار إليك، هنا ستجد ما يناسبك، خذ هذه الحقيبة واركض بفرسك نحو الشرق، ولا تنسى ضع كتابك في الحقيبة ولا تظهره لأحد. ثم ساعدني لأركب الجواد وسألني: أين خنجر جدك؟ شعرت باضطراب شديد، لم يمنحني أبادول خنجره المميز وتلك الأشياء الأخرى التي أعطاها لأبي من قبل ليستعين بها خلال رحلته. تلعثمت وأنا أجيبه، لكن الكهل أراد أن يطمئنني فقال وهو يغرس عينيه في عيني بثقة: أنت من يقرر أنه ليس هناك ما يجعلك تحيد عن كونك محاربا، لا تظن أنك عاجز، بل أدواتك وأسلحتك ما هي إلا جمادات، فتش أولا عن روح المحارب بداخلك، ثق بالله ثم بإرادتك، واعثر على أدواتك بنفسك، لكل محارب مميزاته الخاصة، ولديك مميزات ستكتشفها بنفسك. هيا ينطلق بالجواد قبل أن يراك أحد جواسيس الدواسر. ثم ضيق عينيه وقال: احذر الخوف الشديد والفزع الشديد والانكباب على الشهوات. ماذا تعني؟ الدواسر يطوفون في كل مكان، وهم مخلوقات لها القدرة على احتلال أجساد الآخرين هنا عندما يتعرضون لهذه المواطن الثلاث، لأنهم يكونون في أضعف حالاتهم فيتمكن الدواسر من إحلال كياناتهم الأثيرية فيها. وكيف سأنجو منهم؟ حصن نفسك. كيف؟ كن مع الله وستنجو. وانتبه، فمملكة البلاغة هي مملكة المتعة والمعاناة في آن واحد. هنا الصراع بين النقيضين والتناطح بين الأضداد. ثم ضرب بكفه على ظهر الجواد فانطلق كالإعصار وهو يحملني. كان يركض بسرعة شديدة وكنت أتلجلج على صهوته، فاحتضنت عنقه لأثبت. بدأ يثير خلفنا سحبا من الغبار هنا وهناك. التفت أبحث عن وضاح فرأيت طائرا عظيم الجناحين وكأن على رأسه تاجا غريبا كان يحلق فوقه، ثم انخفض ليحمله ويطير به كما فعل به الرمادي. تماماً. مر ما يقرب من الساعة والجواد لا يتوقف عن الركض، وكنت أحتضن عنقه مستسلماً. وأخيراً توقف الجواد فجأة. كانت حدود أرض الوادي الأبيض قد انتهت عند تلك النقطة. ترجلت ولاحظت الأحجار البيضاء المرصوصة بجانب بعضها البعض على حدوده. تذكرت كيف كان أبي يعبر من بقعة لأخرى فوق تلك الحدود بأرض المملكة، أما أهل المكان فكانوا لا يستطيعون عبورها. فالتفت تجاه الجواد ومسحت على رأسه وألصقت جبهتي بعنقه وقلت هامسا: شكرا لك أيها الجواد الأصيل. صهل الجواد ورفع رأسه وكأنه يحييني. تمنيت لو تحدث إلي كخيول الكحيلان، لكنه لم يفعل للأسف. عبرت حدود الوادي الأبيض وبدأت رحلتي سيرا على الأقدام. ترى كيف سأتعرف على أخي خالد؟ وأين هو الآن؟ طال المسير، وبعد ساعات من السير بدأت الأرض أخيرا تخضر تحت أقدامي شيئا فشيئا. القليل من الأشجار القصيرة هنا وأخرى ساقطة الأوراق هناك، نخيل سعفها عظيم ورائع تطل من بعيد، وعشب كثيف ناعم كالبساط الأخضر يمتد على أحد الجانبين. بدأت أرى بعض الخيم على مقربة من البقاع التي يكسوها العشب. لاح لي من بعيد بعض رعاة الغنم. تذكرت أنني لم أبدل ملابسي بعد، فتوقفت لدقائق وفتحت الحقيبة القماشية وبدأت أخلع بنطالي وقميصي وحذائي الرياضي. كنت أفعل هذا وعيناي معلقة بالسحب في السماء، يبدو أنها ستمطر قريبا. كانت الملابس التي أعطاها لي السيد وضاح من الكتان الأبيض. لعلني الآن أشبه أبي عندما وصل إلى مملكة البلاغة وارتدى مثلها في كوخ العجوز ناردين بالغابة المسحورة. وجدت حذاء من الجلد فانتعلته على مضض. لم يعجبني الحذاء أبدا، ولم ترحني تلك الأربطة الكثيرة التي لابد من عقدها لتثبيته على قدمي، لكنني مضطر لارتدائه. دفنت ملابسي في حفرة عميقة تحت شجرة بلوط عتيقة وسرت تجاه رعاة الغنم. فقد جف لساني من شدة العطش بعد سيري لمسافات طويلة. كنت أتوق لشربة ماء. ترى أين أخي خالد الآن؟ وهل هو بخير؟ شعرت بالكتاب يهتز في حقيبتي، فأخرجته لكي أقرأ أول جملة بدأت كلماتها تظهر تباعا أمام عيني: قد تكون حكيما كالهداهد، أو جميلا كالطواويص، أو ذكيا كالغربان، أو قوي الشكيمة كالنسور، أو حاد البصر كالصقور، وربما رقيقا كالبلابل ولطيفا كالعصافير، أو رشيقا كالنورس وثائرا أبيا كالوراشين، لكنك أبدا لن تطير بجناح واحد. فالزم أخاك فأنتما جناحان، واضرب بجناحك لتلحق به ولا تعجز. تكفيك وثبة واحدة نحو السماء ثم رفرفة سريعة، وابسطهما قبل أن تسلم نفسك للرياح لتحملك حيث تشاء ولا تقاومها، وإن شعرت بالخطر فاقبضهما واحذر. 4. شعب أوركا. فيلق من الفراشات الزرقاء يحلق برشاقة قرب سطح البحر اللازوردي الفتان، وكأنه يشاكسه بأقدامه الدقيقة. لمسة خفيفة لسطحه اللجيني كانت تكفي لإثارة غضب البحر، ثم يرتقي الفراش في جماعات ويترك الموج ثائرا وهو يستفق مع بعضه البعض بعنفوان، وينثر بعض الرذاذ البارد في الهواء ثم يعود لهدوئه وسحره وسكينته. تحت سطح الماء كان غناء حيتان أوركا ينساب شجيا مهدهدا لسطح الماء بجمالهم الأخاذ وقوتهم الظاهرة وألوانهم البديعة. كانوا يعيشون في جماعات، يمخرون عباب البحر ويتنقلون في أسراب، يصدرون صفيراً مميزاً بتمرير الهواء بين أفواههم والفتحات التي في رؤوسهم فيما يشبه الجوقة الجماعية. لو أنصبت إليهم وكنت تفهم لغة الأوركا لأحببتهم. كانت تلك الحيتان تتحول لهيئة البشر كل شهر قمري خلال الليالي الحنادس في نهاية الشهر، وكانت تلك الأيام الثلاث التابعة لليالي الثلاث بمثابة مغامرة لهم، حيث يلقون بأجسادهم على الشواطئ في شكل جماعي، وسرعان ما يتغير كل منهم لهيئة بشرية ذكرا كان أو أنثى. عرف أهل مدينة وراشين المجاورة هذا، فكانوا يراقبونهم خلسة، ثم نشأت بينهم علاقات من نوع خاص في البداية. كانوا يضعون لهم الثياب في الليلة 28 من كل شهر، ثم يختبئون خلف الأشجار ليراقبوهم من بعيد نظرا لشراستهم وعنفهم في التعامل مع البشر. ثم بدأوا يتكيفون مع الوضع، وشيئا فشيئا تعلموا لغة البشر وصاروا يتعاملون بها مع الناس بدلا من الصيحات التي كانوا يصدرونها والتي عرفت بلغة الأوركا. أما بينهم فكانوا يفضلون لغتهم الخاصة، صفير وصيحات مميزة مصحوبة باصطكاك الفكين معا، هم فقط من يفهمها. كانت نساء حيتان أوركا ساحرات للب الصيادين، فتنوا بهن والبعض استغلهن وأساء التصرف، وكان من يخطئ في حقهن يعاقب بعد مرور الليالي الثلاثة الزهر من أول الشهر القمري الجديد، حيث كانت أنثى الحوت تنتظره في صورتها ككائن بحري شرس وتترصده حتى يخرج بقاربه للصيد وتلتهمه إن كان قد غدر بها أو آلمها بأي طريقة عندما كانت على هيئة البشر. بمرور الوقت صارت الحيتان في هيئتها البشرية الجديدة أقوى، وصمدت عليها لفترات أطول، وزادت على الليالي الحنادس الثلاثة، وامتدت لأسابيع عديدة ثم لشهور طويلة حتى وصلت لعام كامل ثم أعوام. والآن صار الأمر اختياريا، إن أحب الحوت البقاء على اليابسة فليفعل، وإن فضل البقاء بماء البحر فليفعل، وليقفز فورا في الماء ويغوص في أعماقه، يغوص ويغوص حتى يصل إلى قاع البحر حيث العمق الشديد وحيث تبتلع ظلمة البحر كل شيء، ليمتص جسده الماء ويتمدد جلده وتنتفخ عضلاته وينتفض ويتغير ليستعيد هيئته كحوت مرة أخرى. عرفوا بشعب أوركا، وصارت لهم قرية كبيرة خاصة بهم على ساحل البحر. تزاوجوا وأنجبوا، ومن نسائهم من تزوجت ببشري أصيل وعاشت خارج القرية الخاصة بشعب أوركا. كان لابد من وجود حاكم لشعبهم، فتم انتخاب الملك قاموس وزوجته ليحكما شعب أوركا ويشرعا القوانين الخاصة بهم بالمشاركة مع بعض كبار شعب أوركا المميزين. صنعوا للملك تاجا من المرجان، وصارت له الكلمة وشرف القيادة. غضب الملك قاموس عندما علم بقصة الحب التي نشأت بين ابنته وبين شاب من شباب مدينة وراشين يدعى رجوان، وكان رجوان أحد الشباب الصالحين الذين كانوا يعلمون شعب أوركا لغة البشر. لم تستجب الأميرة أهاليل لنهي والدها إياها عن الزواج به، وتزوجته بالفعل رغم رفض أبيها، ورحلت معه إلى مدينة وراشين، وكذلك فعل أخوها، فقد رحل ليتزوج من حبيبته التي التقى بها في مدينة وراشين أيضا، وعاش معها معيشة البشر في مكان بعيد، بعيد جدا، واختفى الاثنان بعد الزواج ولم يظهرا مرة أخرى. مرت الأيام وشعب أوركا يتنقل بين البحر واليابسة، ولم يتعرضوا للخطر أبدا، ورغم الرغد الذي كان يعم أجواء القرية والحياة الطيبة التي كانوا يعيشونها، كان ملكهم قاموس حزينا لرحيل ابنه وابنته. صارت مدينة وراشين المجاورة لقرية أوركا ترزح تحت موجة من الأحداث التي تسببت في الكثير من التغيرات في كل شيء. طريقة الحكم، تنظيم الأمور، وحتى عاداتهم في الزواج، بل وصفاتهم الوراثية. فمنذ أن ظهر شعب أوركا النازح إليهم من قريتهم القابعة على ساحل بحر حندس وهم في شأن جديد، خاصة بعد ثبات قدرات هؤلاء النازحين على التحول إلى بشر واستقرارهم على البر. وفعل الحب أفاعيله. شباب مدينة وراشين تزوجوا من بنات أوركا الفاتنات، وبنات المدينة قبلن بالزواج من شباب أوركا ذوي العاطفة الجياشة والأذرع مفتولة العضلات. كان شعب أوركا من تلك الشعوب الصاخبة التي تعشق الاحتفالات والاجتماعات، منفتحاً في تعاملاته، يحب السير في جماعات والعمل في جماعات والصيد في جماعات، وكانوا يدللون النساء. أما شعب مدينة وراشين فكانوا يميلون للهدوء والغموض والخصوصية الشديدة، وكان رجالهم شديدي الغيرة على نسائهم ويعاملونهم بقسوة شديدة قد تصل لبيعهن في الأسواق. وتسبب هذا في صدام بين الشعبين في الكثير من الأحيان، وكان لابد من حدوث هذا، فالطباع تختلف. في البداية كانت قصة زواج ابنة الملك قاموس حاكم شعب أوركا من رجوان غريبة، أما الآن فقد صار الأمر عادياً. وبعد توسع قرية أوركا ونزوح المزيد من شعبهم إلى مدينة وراشين القريبة منهم وتوغلهم في البناء الاجتماعي لها وتزاوجهم وتناسلهم، ازداد الصراع والتشاحن وانقسم الناس إلى ثلاث فئات: شعب وراشين وشعب أوركا والهجناء. وتصاعد الصراع على الحكم والسلطة، وبدأت حوادث الغدر والقتل تظهر. فهناك من يكره أن ينافسه أحد في حكم تلك المدينة حتى ولو كان شقيقه الذي هو من لحمه ومن دمه. وذات ليلة تعرض شعب أوركا لهجوم من عشيرة من الجن علموا أنها تسمى الدواسر، فتصدروا لهم برا وبحرا. خرج الدواسر بداية في صورتهم البشعة فأصابوهم بالرعب، قتلوا الكثير من شعب أوركا، ففر آخرون منهم وعادوا لماء بحر حندس مرة أخرى ليعودوا إلى أصولهم كحيتان. أما من صمدوا على اليابسة فلم يحسنوا إدارة المعركة معهم، وكيف لهم أن يحاربوا كيانات أثيرية لا تلمس ولا تحس بأيديهم؟ حاول الدواسر أن يسكنوا القرية، فحلوا في أجساد أفراد الشعب البشرية بكياناتهم الأثيرية، وخاصة ذوي النفوس الضعيفة التي يقهرها الخوف أو الفزع، الخوف من الوحوش الأخرى ومن الموت ومن المرض ومن الفقد ومن الظلام. وكانت هذه هي نقطة الضعف والثغرة أو البوابة التي يتسلل منها الدواسر لجسد أي مخلوق آخر. سيطر الدواسر بالفعل على بعضهم وتحدثوا بألسنتهم، فانقسم شعب أوركا على نفسه، ووقف الأخ مواجها لأخيه يهاب أن يطعنه لأنه يعلم أنه لا يتحدث بلسانه بل بلسان أحد الدواسر الذي احتل جسده، وكان هذا أمرا شديدا على أنفسهم. قرر الملك وقف القتال، واجتمع الشعب على قرار واحد: أن يطردوا هؤلاء المأسورين بأجسادهم والملبوسين بأرواح الدواسر من قرية أوركا ليعيشوا في مكان آخر حتى يتخلصوا من أسر الدواسر لأجسادهم ويعودوا إلى رشدهم. فطردوهم حتى فروا إلى وادي الفراديس، وبعد وصولهم للوادي طردوا سكانه من أهل النوبة وغيرهم، واحتل الدواسر أيضا بعض أجساد النوبيين من ضعاف النفوس والخائفين منهم، فازداد عدد الدواسر. جمع الملك قاموس شعبه ليتشاور معه، فالآن شعب أوركا يحتاج لعون أهل مملكة البلاغة ليتغلب على الدواسر ويسترد أفراد شعبه مرة أخرى، فمنهم الأب والأم والابن والابنة ممن كان خوفهم سبباً في وقوعهم في أسر الدواسر. لم يقف حاكم مدينة وراشين وشعبه معهم لصد هذا العدوان، فهم يخافون من الدواسر ويحسبون الحساب لمواجهتهم. سمع الجميع عن أبادول وما فعله بتلك العشيرة قديماً عندما تغلب على خوفه، فما عاد لهم سلطان عليه، وتمنوا لو عاد لليلة واحدة ليخلصهم منهم وتعود لهم حياتهم الرغدة مرة أخرى. صارت البيوت في وادي الفراديس تضج بأصوات الدواسر الذين يعيشون في أجساد البعض من شعب أوركا، والدواسر عشيرة الجن التي لا يستهان بها. هي لهم من عشيرة قميئة، لقد تمكنوا من الهرب من زنازينهم التي سلسلوا فيها لسنوات تحت جبل عظيم، والآن هم أحرار ولا بد من الاحتفال. أقيم عرش زعيمهم قلب العقرب وسط قصر عظيم يطل على النهر الذي يقطع وادي الفراديس. اصطف الدواسر في حلقات حول زعيمهم، تعالت همهماتهم وهم يصدحون باسمه ويرفعون كفوفهم وهم يؤدون طقوسهم الخاصة. الآن هم أقوى، الآن هم أكثر شراسة من ذي قبل، والآن سيستطيعون استعادة أمجادهم القديمة، وسينتقمون يوما من أبادول. 5. هرهور. يا لها من رؤية جميلة! رأى الغلام نفسه حوتاً صغيراً أبيض، وكان يسبح في الماء مع سرب عظيم من الحيتان. ما أروع هذا الشعور! قربت خالته فمها من أذنه وهمست قائلة: قم يا هرهور قبل أن يوسعك كوكون ضرباً بالصوت. قفز المسكين من فراشه الذي كان عبارة عن كيس مخيط من جلد الماعز محشو بالليف وأوراق الشجر، وكان في غرفة بسيطة. قال ودقات قلبه تتواثب خوفا وذعرا وكأنه يركض هاربا من وحش يتتبعه: قمت يا خالة. التفت تجاه المرآة المكسورة والمسنودة على جذع شجرة في أحد أركان الغرفة، واقترب منها وتأمل انعكاس صورته فيها. وجه أبيض مستدير ومشرب بالحمرة، وعينان واسعتان ممتلئتان بالخوف، وأنف أفطس يعلوه النمش، وجسد هزيل وضعيف. وقف يحملق في وجهه ويتحسس حلقات شعره الأسود، وتكررت الأسئلة التي طالما ترددت في رأسه: لماذا لا يشبه خالته أم كوكون وابنها؟ ولماذا لون بشرته لا يشبه لون بشرة كل من بالقرية؟ ولما يعامله البعض وكأنه نكرة ويسخرون من شكله وهيئته، وأحياناً يرفض الغلمان الآخرون اللعب معه، ينعتونه أحياناً بألقاب بذيئة ويسبون أمه التي لا يعرفها، يقولون إنه لقيط، وربما هو لا يعرف معنى تلك الكلمة على حقيقتها حتى الآن. تمنى كثيراً أن تكون بشرته سمراء كأبناء النوبيين هنا، فهو يحب من يحسنون إليه منهم، وخاصة الشاب مولي، فهو يعامله بلطف شديد، والكثير من أهل القرية أيضاً. لكنه لا يدري لماذا هو في بيت كوكون وأمه بالذات.